بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب الحج، الباب الثالث في الحج، المبحث الأول. ولا أستعجل، الباب الأول، الباب الثالث في الحج، وفيه مثل ما عندك في مباحث أقرأ لي عندك. الباب الثالث في الحج وفيه مسائل. المسألة الأولى بيان قول المؤلف: الباب الثالث، يعني من أبواب الكتاب، تقدم بابان وهذا هو الباب الثالث. الباب الثالث في الحجب، والحجب باب الحجب يشتمل على مسائل وعلى مباحث يبينها واحدة تلو الأخرى لأجل ممكن استكمالها وفهمها بيسر وسهولة إن شاء الله. المبحث الأول تحته مسائل ثلاث. المسألة الأولى في بيان أهمية الحجب، يعني المسألة الأولى من المبحث الأول في بيان أهمية الحجب بالنسبة للفرائض، فهو ذو أهمية، حتى قال بعض العلماء: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. ولما؟ لأنه قد يقول قولا بناء على ما عرف، وإذا به لم يعرف ما يمنع أو ينقص أو نحو ذلك. يقول مثلا: الزوج له النصف فيعطيه النصف مثلا، بينما فيه حجب حجب من النصف إلى الربع بسبب الفرع الوارث. الزوجة لها الربع مع عدم الفرع الوارث، إذا وجد الفرع الوارث أخذت الثمن فقط. الأم تأخذ أحيانا الثلث وأحيانا تأخذ السدس وهكذا، وبنت الابن أحيانا تأخذ النصف وأحيانا تأخذ السدس وأحيانا تأخذ مع أختها الثلثين، وأحيانا تأخذ النصف وأحيانا تأخذ ثلث وأحيانا تأخذ سدس. كيف يعرف هذا؟ بمعرفة الحجب. إذا عرف طالب العلم الحجب سأله أن يقول في الفرائض، لأنه يعرف أن الزوجة يحجب من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث، ما وجد فرع وارث يأخذ النصف. الأم كذلك تحجب من فرض إلى فرض، ولد الأم يحجب حجب حرمان بالأصل من الذكور الوارث، وبالفرع مهما كان من الذكور أو الإناث الوارث، وهكذا. نعم. المسألة الأولى بيان أهمية معرفة الحجب. لا تشغلون وتعطون عجبوا على أوراق اللي عندك، ما عليها فوات، لا تزوح ذا منا، وإذا منا كذا ما يصلح، اللي عنده أسئلة ما تجي إلا تلى الوقت. نعم، افطلنا محمد، أنت اجمع الأسئلة كلها عندك. نعم. بيان أهمية معرفة الحجب. إن معرفة أحكام الحجب وتفاصيله مهمة جدا. إن معرفة أحكام الحجب وتفاصيله، تفاصيله معطوفة على أحكام وتفاصيل. نعم. مهمة جدا. نعم. إن معرفة أحكام الحجب وتفاصيله مهمة جدا وضرورية للفرضي، حتى قال بعض العلماء: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، ذلك أن من لم يتقن تفاصيله ويقف على دقائقه قد يفتي في الفرائض معتمدا على معلوماته العامة في الأنصباء وأسبابها دون شعور بوجود مانع من الإرث، فيفوته من الصواب قدر ما فاته من ذلك العلم، فيوقع المستفتي في الخطأ ويعطي من لا يستحق ويحرم المستحق. قد يعطي من لا يستحق ويحرم من يستحق، وقد ينقص حق المرء وقد يزيده إذا لم يعرف الحجب. نعم. فمن ثم ندرك أهمية معرفة الحجب لنتلافى ذلك الخطأ. نعم. المسألة الثانية. المسألة الأولى أهمية باب الحجب في الفرائض، أنه ضروري ولا يجوز للإنسان أن يقول في الفرائض في فتوى أو يقول أعط فلان كذا أو أعط الأخت كذا إلا إذا عرف باب الحجب. نعم. تعريف الحجب هو لغة تعريف الحجب. الحجب ما هو؟ نقول له تعريفان: تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. لغوي يعني في لغة العرب ما هو الحجب؟ لغة العرب يقول حجبه بمعنى منعه، الحجب المنع. إذن الحجب لغة هو المنع، وهو قريب من التعريف الاصطلاحي، لأن الحجب منع بعض الورثة من أخذ الأكثر إلى الأقل، ومنع بعضهم من الميراث. نعم، تعريف الحجب. تعريف الحجب هو لغة المنع، يقال حجبه إذا منعه من الدخول. حجبه يقال حجبه يعني منعه من الدخول، والحاجب يقف بالباب يمنع الناس من الدخول، فهو فالحجب لغة هو المنع. نعم. والحاجب لغة المانع، ومنه قول الشاعر: له حاجب على كل أمر يشينه، وليس له على كل طالب العرف حاجب. له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. يمدح شخصا ما يقول له حاجب عن كل أمر يشينه، الأمر الذي يشينه يقول محجوب عنه، يمنع نفسه عن كل ما يشين. لكن إذا أتاه طالب الحاجة والعرف والشيء المناسب ما أحد يمنعه، كل يدخل عليه، هذا من طيبه وكرمه. وليس له عن طالب العرف حاجب، يعني ما أحد يمنعه عنده، إذا جاء أتاه الآت الذي له غرض يدخل مباشرة، ما يمنع منه. نعم. ومنه الحاجب، وهو ما يستر الشيء ويمنع النظر إليه. يقال: حجبه حجبا وحجابا، ستره كحجبه وقد احتجب وتحجب. والحاجب البواب. والحاجب يعني البواب الذي يقف بالباب يمنع يدخل أحد إلا بإذن. هذا التعريف اللغوي. الحجب هو المنع، والحاجب هو المانع الذي يمنع من الدخول، أو يمنع إخراج هذا الشيء، أو يمنع إدخال هذا الشيء، يعني صفته المنع. نعم. والحجب اصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. انتبه، الحجب في اصطلاح الفرضيين ما هو؟ قال: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. الحجب اصطلاحا منع من قام به سبب الإرث، منع من قام به سبب الإرث. ابن أليس وارث؟ ابن الابن وارث. وجد مع ابن الابن ابن، هل يرث ابن الابن؟ لا، حجب. من أين؟ بسبب ماذا؟ يقول لك: ألست ابن؟ والله جل وعلا يقول: يوصيكم الله في أولادكم وجعل نصيبا للأبناء وأبنائهم. فأنا واحد منهم، قام به سبب الإرث وهو القرابة، أم وجدة. جاءت الجدة تقول: نصيبي. تقول: صح لك نصيب لكن محجوبة. تقول: تجعلونني مثل أي عجوز من عز الجيران؟ أنا جدة منزلة الأم، أعطوني نصيبي. نقول: أنت محجوبة بالأم، الأم قبلت. يأتينا الأخ لأم يقول: أنا أخ لأم، والله جل وعلا فرض لي السدس في كتابه العزيز، أعطوني نصيبي. نقول: وجد بنت تحجبك، وجد ابن يحجبك، وجد أب يحجبك، وجد جد يحجبك، كل هؤلاء يحجبونك، يمنعونك من الميراث. ولا صحيح أنت وارث، قام بك سبب من أسباب الإرث، لكنك محجوب. ابن أخ يأتي يقول: أنا عاصب، أعطون ما بقي من المال. نقول: موجود من هو أقرب منك وهو أبوك، فأبوك يحجبك، أبوك أخ وأنت ابن أخ، فما يرث ابن الأخ مع وجود الأخ، وما ترث الجدة مع وجود الأم، وما يرث ابن الابن مع وجود الابن، ولا يرث ابن العم مع وجود العم، ولا يرث العم مع وجود الأخ، ولا يرث الأخ مع وجود الابن، وهكذا. فقوله: من قام به سبب الإرث، يعني أنه وارث الأصل نكاحا ولا أو نسب، له له ميراث، وجد سبب الإرث لكن منع، منع بالكلية ممكن، منع من أوفر حظيه. وش معنى هذه العبارة؟ أوفر يعني أكثر حظيه، مثل الزوج، الزوج له النصف مع عدم الفرع الوارث، وله الربع مع الفرع الوارث. وجد الفرع الوارث يحرم الزوج من الميراث نهائيا؟ لا، وإنما يحرم من النصف للثلث للربع. وجد الجدة لها السدس والأم موجودة، ترث الجدة السدس؟ لا، تحرم بالكلية. بنت الابن، الأصل أنها تأخذ النصف، لكن وجد بنت فتأخذ البنت النصف، وبنت الابن تأخذ السدس، فحرمناها من أوفر حظيها، يعني أكثر النصيبين حرمناها من الكثير وأعطيناها القليل. منع الحجب اصطلاحا، والحجب اصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. فقولهم منع من قام به سبب الإرث، أي من وجد فيه أحد أسباب الإرث الثلاثة. أسباب الإرث الثلاثة ما هي؟ نكاح وولاء ونسب. قام به سبب الإرث زوج أو زوجة، الزوجة تقول أعطوني الربع، فرض الله لي الربع في كتابه العزيز. نعم، نقول لو لم يوجد ولد لكن وجد ولد أو بنت ذكر أو أنثى تنتقلين من الربع إلى الثمن. فالمراد في من قام به سبب الإرث، بخلاف من لم يقم به سبب الإرث ما يقال هذا حج. تأتي امرأة من الجيران تقول أعطوني نصيبي من الميراث، نقول أصلا ما ميراث أنت، ما فيه سبب يجعلك تستحقين شيئا من الميراث. الجوار ليس من أسباب الإرث، وإنما أسباب الإرث النكاح. أنت زوجته تقول لا، أنت بينك وبينه قرابة أمه أو أخته تقول لا، أنت أعتقتي تقول لا، هو حر. إذن ما وجد مع السبب من أسباب الإرث حتى ننظر، قد يوجد معك سبب من أسباب الإرث ولا ترثين، يوجد من هو يحجبك، لكن منع من لم يوجد معه سبب الإرث ما يقال له حجب. ما نقول لامرأة الجيران أنت محجوبة من الميراث، أصلا ما وجد لها سبب من أسباب الإرث حتى ترث. نعم. من وجد فيه أحد أسباب الإرث الثلاثة، النكاح والولاء والنسب، يخرج بهذا القيد منع من لم يقم به أحد هذه الأسباب، فإنه لا يسمى حجبا في الإصطلاح. ما يسمى حجب في الإصطلاح، ما يقال امرأة الجيران محجوبة بالأم، لا. نعم. وقولهم من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، إشارة إلى أنواع الحجب الآخر. إشارة إلى أنواع الحجب، لأن الحجب قد يكون حجب حرمان يسمى، وقد يكون حجب نقصان. حجب الحرمان يعني ما يعطى شيء أبدا، وارث وقام به سبب من أسباب الإرث لكن حجب، حجب حجب حرمان. الآخر حجب لكن ما حجب حجب حرمان، حجب حجب نقصان. مثلا الزوج له النصف، حجب من النصف إلى الربع، هل يحجب من الميراث بالكلية الزوج؟ لا، الزوج ما يحجب من الميراث بالكلية، وإنما يحجب حجب نقصان، إلا إذا قام به سبب من أسباب موانع الإرث، هذا له شأن آخر. اقسم، هلك هالك عن أب وجد. المال للأب، والجد محجوب بالأب. هلك هالك عن ابن وابن ابن، المال للابن وابن الابن محجوب بالابن، هذا حجب حرمان ولا نقصان؟ حجب حرمان. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وعم، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللعم الباقي أو الأخ. البنت الابن أليست من أصحاب النصف؟ بلى، لكنها حجبت عن النصف بوجود البنت التي أعلى منها. هلك هالك عن زوج وأخت لأب، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت لأب النصف واحد. هلك هالك عن زوج وبنت وأخت لأب، عن زوج وبنت وأخت لأب، المسألة من أربعة، للزوج الربع. طيب، ما أعطيته الزوج في المسألة الأولى النصف، لما تعطونها الآن الربع؟ نقول محجوب، محجوب بماذا؟ بالبنت الفرع الوارث يأخذ الربع والنصف، والبنت الابن، والبنت كم تأخذ؟ النصف اثنين، ويبقى واحد من يأخذه؟ الأخت لأب. تعصيبا. قد يقول قائل أعطيتم في المسألة الأولى الاختلاف بالنصف فلما تعطونا عن الربع؟ نقول حجبت عن النصف بوجود الفرع الوارث، الفرع الوارث مقدم عليها وهي تأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. هلك هالك عن ابن وابن ابن وابن ابن ابن، المال للابن وحده وابن الابن ومن الآخر الذي أنزل منه ما يأخذ شيء. هلك هالك عن ابن ابن وابن ابن ابن، درجة الثالثة، المال لابن الابن الأعلى وليس للنازل شيء. لما؟ محجوب بابن الابن الذي هو أعلى منه. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وعم، بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وعم. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، وبنت الابن النازلة ما لها شيء، محجوبة ما بقي لها شيء، والباقي للعم تعصيبا. وهكذا هذا الحجب، أن المحجوب قد ينقص، يحجب حجب حرمان بالكلية، ويحجب حجب نقصان يعطى الأقل ويحرم من الأكثر. هلك هالك عن ابن كافر وأخ مسلم، المال للأخ المسلم وليس للكافر شيء، فهو محجوب بماذا؟ بوصف بكون كافر. هلك هالك عن ابن رقيق وابن ابن حر، المال لابن الابن وليس للابن الرقيق شيء، لأنه يأخذه يوصله إلى سيده ما يستفيد منه ويحرم منه الأقرباء. فالابن الرقيق محجوب بماذا؟ بابن الابن؟ لا، محجوب بوصف وهو الرق. الرق شخص شقي دخل على أخيه الوحيد وقتله، يستعجل ماله، فنظرنا من يوجد من الورثة، القاتل هذا ولده، القاتل وولد القاتل، من يعطى المال؟ الابن غير القاتل، الأخ يعني ابن الأخ، ويحرم الأخ من الميراث لكونه قاتل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.